السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فواصل في التعليق على هذه الرسالة الموسومة بضوابط الجرح والتعديل للشيخ بن عزيز بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى. طيب، هنا عند قوله الضابط الأول في من ضوابط الجرح والتعديل، ألا وهو اعتبار مناهج الأئمة في الجرح والتعديل، وأنهم على ثلاثة أقسام، منهم المتعنت، ومنهم المعتدل، ومنهم المتساهل. وسقنا بعض الكلام وأشرنا إلى بعض ما ينبغي التعليق عليه في الكتاب. الضابط الثاني قال: كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. هذه ضوابط لا بد أن تراعى عند تحليل ترجمة راوي، عندما يريد الطالب أن يحذر ترجمة راوي، يعني راوي من الرواة اختلف الكلام فيه، فأي القول أقرب للصواب وأرجح، ثمة ضوابط ينبغي أن تراعى. الضابط الأول مراعاة المناهج، والضابط الثاني أن في كل طبقة متشدد ومتوسط، فلا بد من اعتبار ذلك. قال رحمه الله: فمن الطبقة الأولى شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، وشعبة أشدهما. ومن الثانية يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهد، يحيى القطان هو بن سعيد يعني، ويحيى أشد من عبد الرحمن. ومن الثالثة يحيى بن معين والإمام أحمد، ويحيى أشد من أحمد. ومن الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. قال: والفائدة من معرفة ذلك طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في حكمهم على الراوي، في حكمها على الراوي. قال الحافظ الذهبي: عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرح. إذا اتفق ابن مهدي والقطان على يحيى سعيد على تجريح الراوي، فالجرح به ألصق وأقوى. ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، اتفقا على توثيقه. ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. إذا اختلف فيه فالاختلاف له صورتان: إما أحدهم يضعف، إما ابن مهدي يوثق والقطان يضعف، والقطان متشدد، القطان متشدد. وها هنا لا بد أن ينظر إلى كلام غيره ويؤخذ بتوثيق ابن مهدي لأنه معتدل، وأما القطان ففيه تشدد وفيه قوة في الجرح. ولهذا قال الإمام الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح: فلو وثق ابن مهدي وضعف يحيى القطان فإنه لا يترك لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله في النقد. إذا وثق ابن مهدي وضعف حين يستعيد القبطان فلا يتسارع إلى ترك الراوي لما يتريث، لأن التوثيق بالمهدي له اعتبار، وتشدد وتجريح وتضعيف القبطان فيه شدة، فلا بد أن ينظر ما يؤكد ويؤيد كلامه حتى يعرف الصواب في ذلك. ولهذا كلمة الذهبها هنا فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل، ومن اختلف فيه أجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، ليس على الإطلاق، قد يبقى في درجة الصحيح، لأن القطان قد يغمز بالغلطة والغلطتين والثلاث كما سيأتي. كما أن هذا فيما لو كان ابن مهدي وثق والقطان ضعف، لو عكس القطان وثق وابن مهدي ضعف، فالقطان فيه تشدد، فلا يوثق إلا يعني الثقة الذي بلغ تلكم الدرجة، فتوثيقه يكون له ميزان واعتبار، ولربما نزل إلى درجة الحسن. وهذا كله إذا لم توجد قرينة ترجح قولا على الآخر، وإذا لم يوجد إلا قولاهما. أما إذا وجد قول غيرهما من الأئمة فلا بد من أن ينظر، وقد ذكر الذهبي رحمه الله أمثلة لتشدد بعض من ذكر عنه أنه متشدد، فمنهم في الطبقة الأولى شعبة بن الحجاج الواسطي، ومن أئمة هذا الفن وهذا العلم، لكن قد يتعنت أحيانا كمثل كلامه في محمد بن مسلم ابن تدرس أبي الزبير المكي، رووا عنه ولم يتوقف في الرواية عنه إلا شعبة ذكره الذهبي في السير، كذلك توقف في الرواية عن خالد بن مهران الحذاء ذكره أيضا الذهبي في السير، وقال هذا الاجتهاد من شعبة مردود لا يلتفت عليه، بل خالد وهشام محتج بهما في الصحيحين إلى آخر كلامه. من الطبقة الثانية قلنا يحيى بن سعيد القطان، كان أيضا متعنتا في النقد، قال الذهبي فإذا رأيت وثق شيخا فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا فتأن فيه يعني تريث. ومن أمثلة تشدده أنه لم يكن يحدث عن حرب بن شداد ليشكري البصري، قال الذهبي هذا من تعنت يحيى بن سعيد في الرجال، وله اجتهاده، فلقد كان حجة في نقد الرواة. والطبقة الثالثة أيضا ممن هو متعنت متشدد يحيى بن معين أبو زكريا، قال ابن معين في ترجمة عبد العزيز بن أبي حازم ليس بثقة في حديث أبيه، قال الذهبي بل هو حجة في أبيه وغير أبيه. ذكر هذا في السير وتذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام وغيره. كذلك من المتعنتين أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومن أمثلة تعنته قال أنه قال في بشير بن نهيك أبي الشعثاء البصري: لا يحتج به. قال الذهبي: وكان صالحا من الثقات، وشذ أبو حاتم فقال: لا يحتج به. هذا من أمثلة تعنت هؤلاء الذين قيل فيهم أن فيهم تشدد في التجريح أو في الجرح والتعديل. كذلك من المتشددين أبو نعيم الفضل ابن دكين وعفان ابن مسلم البصري. أبو نعيم توفى سنة 1800 وعفان توفى سنة 2200. وكانا متشددين، قال الذهبي يعني قال غير الذهبي بل قال أحد الأئمة من القدامى: أبو نعيم وعفان صدوقان، لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه بشدة مذهبهما في الجرح. قال الذهبي يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثقا رجلا فناهيك به. هذا أيضا في السير، كان عندهم شدة في الدق والتعديل. وينظر تفصيل هذا في رسالة الذهبي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. كذلك من المتعنتين الإمام أحمد بن شعيب النسائي، متوفى سنة 300 بعد 300، هو أيضا يعد من المتشددين. كذلك ابن حبان يعد متشددا في الجرح لا في التعديل، فقوله شديد في الجرح، والأمثلة في ذلك كثيرة. فهذا بعض الأئمة الذين فيهم تعنت في التجريح. كذلك الحافظ أبو الفتح الأزدي صاحب عنده كتاب الضعفاء، فهذا لا بد أن يلاحظ إذا كان مذهبه التشدد، لا بد أن يراعى. فإذا ورد كلام منه كلام في راوي ما فلا بد أن يعني يكون له نظر. لكن هذه القاعدة المذكورة في هؤلاء لا يعني اضطرادها في كل الرواة، فلربما قد يعتدل في راوي أو في بعض الرواة، ولربما حتى قد يتساهل في بعض

الطعن في هذا العلم وهذا المنهج كمنهج وكعلم، وورود الخطأ وارد فيرد على صاحبه، فيرد على صاحبه. ولا بد من أن يراعى في نقد الراوي الإمام أن يكون وفق الشروط التي سبق ذكرها وسبق تقريرها. ولهذا قال ينبغي أن يكون بعيد، لا إذا كان بعيد الاختلاف فهذا لا يلتفت إليه، لكن لا بد من أن يضبط هذا بضوابط، وهو أن توجد قرينة تدل على أن الحامل هو مجرد المنافسة العلمية أو مجرد كونه من الأقران والنظراء أو أنه الحامل عليه الاختلاف في المذهب أو الاختلاف في الاعتقاد أو نحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ممن ينبغي يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبينه وبين من جرح عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد. إذا كان الحامل على الكلام هو الاختلاف في الاعتقاد فينبغي التريث. طيب، قال: من أمثلة هؤلاء أبي إسحاق الجوزجاني يعني أهل الكوفة كانوا مشهورين بالتشيع، وهو كان ناصبيا متشددا في النصب، يعني ممن ينصب العدل علي رضي الله عنه، يعني في بدعة تقابلها بدعة في الجهة المقابلة لأهل التشيع. فإذا تكلم في أهل الكوفة شدد الكلام، شدد الكلام في ذلك. وها هنا أمثلة لعله ذكرها هنا أمثلة، وإذا لم يذكر نشوف غيره، لم يذكر هنا. طيب، مثال ذلك أبان بن تغلب، أبان بن تغلب من الأئمة، ما يوجد فيه كلام بثل، أسوق كلام أهل العلم فيه بسرعة وباختصار. ابن معين قال ثقة، وأحمد قال ثقة، ابن عجلان قال ثقة، ابن سعد قال ثقة، والرازي وأبو حاتم قال ثقة، والنسائي قال ثقة، وابن عدي قال ثقة، والحاكم قال ثقة، والجوزجاني قال مذموم المذهب مجاهر زائر، فلا يسمع كلامه شيئا. ولهذا قال ابن حجر: وأما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين. وقال الذهبي: وهو صدوق في نفسه، أي أبان بن تغلب، كعالم كبير وبدعته خفيفة لا يتعرض للكبار، يعني حيث التشيع، التشيع اللي كان معروف قديما نوع من تقديم تفضيل بين علي وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا مثال من الأمثلة لمعرفة كلام هؤلاء. ومثلهم أيضا إسماعيل ابن أبان الوراق، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، قال ابن المديني لا بأس به، قال البخاري صدوق، قال أبو حاتم لا بأس به، صالح الحديث كثير الحديث، وقال أحمد بن منصور الرمادي ثقة، قال عثمان بن أبي شيبة ثقة، قال أبو داود ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال الدارقطني ثقة مأمون. وأما الجوزجاني فقال: كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث. هذه جعل لم يكن يكفي في الحديث يعني واضح يعني لا تقول الإنسان هذا صدوق ولا يكذب يعني سواء ليش لأنه قولك فيه صادق أو صدوق أو صديق هذا إثبات وهذا توثيق وتعديل لكن لم يكذب لم يكن كذابا يعني لا ليس كثير الكذب أو لم يكن يكذب يعني هو لا يتعمد الكذب أو ليس فيه صفة الكذب فيه صفة أخرى يعني قريب منها أو نحو وهذا نفي ليس بتوثيق هكذا كان يقال للمالك هذا لا يحق فهذا مثلا ما نقل عن الجوزجاني وسيأتي ذكر غيره فإذا ثلب أبي إسحاق الجوزجاني على أهل الكوفة من نظر فيه راء العجب فلا يتوقف لأدنى شبهة أن يتكلم بما يستطيع ولين من لين فلا شك أن أمثال هؤلاء إذا عورضوا بالتوثيق لم يقبل مثل تضعيفهم طيب الإمام المعلمي رحمه الله له كمثل الاعتراض إن شئت أن تقول على كلام ابن حجر ها هنا قال يعني نسوقه لضبط هذا الكلام ينبغي أن يتوقف قال ممن ينبغي أن يتوقف في قبول جرحه قوله بجرح التعديل هذا كلام ابن حجر طيب قال المعلم في التعليق قال الصواب في الجرح والتعديل هو الغالب ومن جاء فيه جرح وتعديل فيحتاج إلى التأمل فيه ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقا بأن الجارح كان ساخطا على المجروح لا يقال التعديل مقدم لأن الجارح ساخط له تحامل ولا ترجيح التعديل مطلقا بأن المعدل كان صديقا له وإنما يستدل بالسخط والصداقة على قوة احتمال الخطأ إذا كان محتملا فأما إذا لزم من طرح الجرح أو التعديل نسبة من صدر منه ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد الباطل أو الغلط الفاحش الذي ينذر وقوع مثله من مثله فهذا يحتاج إلى بينة أخرى لا يكفي فيه إثبات أنه كان ساخطا أو محبا واضح؟ يعني ليس دائما تعارض جرح وتعديل نقول التعديل مقدم لأن الجارح له تحامل على الراوي ولا أن نقدم التجريح مطلقا لأن المعدل محب للراوي كونه شيخه تلميذه أو يعني صاحبه أو نحو ذلك وإنما يتأنى وهذا فيه جانب محتمل وجود السخط من الساخط فيه احتمال وجود المحبة من المعدل فيه احتمال لكن يتأنى فإذا دار الأمر على أننا نرد جرح الساخط أو تعديل المعدل يلزم من ذلك نسبة المعدل أو الجارح إلى تعمد الكذب وإلى تعمد اختلاق كلام لا حقيقة له وإلى تعمد الافتراء والباطل والغلط الفاحش الذي يقل وجود مثله من مثل من هو في هذه المرتبة، لأن اعتبرناه من أئمة الجهر الكبير. إذا ترتب ذلك فلا نقول هذا ساقط أو هذا محمل. واضح؟ إذا فهذه العبارة من الحافظ ها هنا ينبغي أن تقيد، ينبغي ماذا؟ تقييدها بالكلام الذي نقلته عن الإمام المعلم. لهذا قال بعد أن ساق كلام ابن حجر بلفظه المذكور ها هنا، قال: ولكن كما سبق إذا ترتب في رد التوثيق أو الجرح نسبة من قال ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد الحكم بالباطل أو الغلط الفاحش الذي يندر وقوعه، فهنا لا محيصة من قبول الجرح إلا أن تقوم فيه واضحة أي البينة تثبت تلك النسبة، وهو السخط ونحو ذلك. هذا تجدونه في التنكيل لما كتب في كتب الكوثري من الأباطيل للمعلم الجزء الأول صفحة 59، الجزء الأول صفحة 59، 58 وتسعة وخمسين، طيب 58 وتسعة وخمسين، تجدون هذا الكلام للإمام المعلمي رحمه الله تعالى. واضح؟ ثم قال: فهذا إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. هذا ابن خراش أيضا من الحفاظ، لكن له تحامل وتعنت، بل قيل أنه كان رافضيا متعصبا جلدا، ولا يمر بأحد من أهل السنة إلا أطلق لسانه فيه. فكلامه في الرواة عجب، مثلا أحمد بن عبدة الضبي اتفقت كلمة أهل العلم على توثيقه، ابن أبي حاتم أبو حاتم قال ثقة، النسائي قال ثقة، مرة قال لا بأس به. ماذا قال ابن خراش؟ تكلم الناس فيه. من هؤلاء الناس وما الذي تكلموا فيه؟ تكلم في أبو حاتم والنسائي وغيره بالتوثيق، فماذا تكلموا فيه؟ ما حملوا على هذا إلا التحامل والبغض، لأنه كان رافضيا. كذلك أبو سلمة التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي كلمة أهل العلم متفقة على توثيقه، ابن معين قال ثقة مأمون، أبو داود الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي قال ثقة صدوق، ابن الديني قال من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه ضرورة، مما يدل على يعني أهميته في العلم. ابن شاك قال ثقة، العجلي قال ثقة، أبو حاتم قال ثقة، ابن حبان قال كان من المتقنين. يأتي ابن خراش ويقول صدوق وتكلم الناس فيه، صدوق وهو في مرتبة الثقة المأمون ثبت، قال صدوق وتكلم الناس فيه. قال ابن حجر ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، لا يلتفت إلى قوله، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي ماذا؟ كثيرة وكثيرة جدا. إذن ينبغي أن يتنبه لهذا الضابط. قال ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين الأصليين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. كلام الحجر ها هذا في لسان الميزان. قال الذهبي: كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. وفي ذلك أمثلة كثيرة، مثلا الإمام مكحول رحمه الله كان من الأئمة الثقات الأثبات، وتمالأ عليه الكثير ولم يستطيعوه، حتى وجدوا كلمة من بعضهم فاستطاعوا به أن يطيحوا به. قال مكحول: ما زلت مطلعا على من ناوأني حتى عاونهم علي رجاء بن حيوة، وذلك أنه سيد أهل الشام في أنفسهم. مكحول جاءه رجاء بن حيوة وسأله، قال: ذكر لي أنك تقول قول القدر أو شيء من القدر، لو كنت تقول ذلك لكنت أنا الرجل الذي لك أو نحو هذا. قال مكحول: أصلحك الله، لم أقول شيئا من ذلك. نفى أن يكون قال. فكل من ناوأه وأراد أن يلصق به هذه التهمة لم يستطع، إلى أن تكلم حيوة رجاء بن حيوة. لما تكلم هو كان سيد أهل الشام، فأخذ بقوله وتغلبوا عليه. قال الذهبي: كان ما بينهما فاسدا، كان ما بينهما فاسدا، وما زال الأقران ينال بعضهم من بعض، ومكحول ورجاء إمامان، فلا يلتفت إلى قول أحدهما أحد منهما في الآخر، لا يلتفت إلى قول أحد منهما في الآخر. ومكحول رمي ببدعة الإرجاء، ببدعة القدر، نفاها هو عن نفسه، فقيل لم تثبت عنه، وقيل قال بها ثم رجع، والأول أصوب كما ذكر بعض الأئمة السابقين، قال رمي مكحول بالقدر فبحثنا عن ذلك فلم نجد شيئا. والرمي بالبدع هذا وارد من الزمن القديم، وأنت إذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل تجد هذا، رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، رمي بالتشيع، رمي بأنه كان يرى رأي الخوارج، رمي كثير. فلربما تصدر منه كلمة يعني على غير المقصد هذا فتحمل على المقصد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا وقعت بينك وبينه عداوة لا تقع عينك عليه إلا مواضع السوء، وكل كلمة قالها تحتمل معنى فاسدا تنبهت له، والعكس إذا كان بينك وبين محبة وود ويعني تجاذب لا يقع سمعك منه وعينك إلا على ما هو يعني محمل حسن وجيد، ولو كانت الكلمة تحتمل ما تحتمل. واضح؟ ولو كانت الكلمة تحتمل، ولهذا قيل: وعين السخط تبدي المساوية، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وأما عين السخط فتبدي المساوية. أما عين الرضا بينك وبينه راضي فكلما بدا منه يستر عنك ولا وتحمله محمل حسن، مجرد ما تبدا العداوة تطلع كل العيوب من منذ أن عرفته إلى أن وقع ماذا؟ وقع هذا السوء بينك وبينه، يعني تقرضه مالا نسيه سنة سنتين، دائما تحسن الظن نسيه، يقع سوء بينك وبينه تبدأ تطلع التهم، من التهم سراق محتال. الدليل قال أنا أقرضت مال سنتين ما أقرضه، أو ثلث سنوات ما أقرضه، طيب ثلث سنوات ليش ما قلتلوش، ليش ما ذكرتوش؟ كنت أحيانا للمحلومة، لكن لما؟ لأنه كان تراضي، لما يأتي الصفت ماذا؟ ينقلب. ولذلك جاء كما قال علماء المقاصد، نرجع للمقاصد، جاءت الشريعة لتطهير النفس من الهوى، إخراجه من الهوى. يذكر أهل العلم وأهل المقاصد في باب المشقة تجلب التيسير هذا الأصل، وهو أن المشقة أنواع، ليست كل مشقة تجلب التيسير، فمن أنواع المشقة الموجودة مشقة ما يألفه الهوى، خاصة أن يستقام على دين الله، يعني واحد من معوج منحرف يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، كم من عادة يألفها؟ كثير. كيف يخرج من ذاك الهوى إلى الصواب؟ سهل، في مشقة. طيب نقول مشقة تجلب التيسير، هنا جاءت الشريعة لإخراج الإنسان من هوى نفسه يتكبد المشقة، هذا الهوى صعب. من أدلة صعوبتي هذا الجزئية، في الرضا يبدي كل الموافقة ولا يبين لك خطأك وإلى آخره، مجرد يقع السوء يطلع كل العيوب، ها؟ مجرد يقع السوء يطلع كل العيوب، والله المستعان. فإذا ينبغي التنبه لهذا، وذكره حافظ الذهبي في كتاب السير، وذكر سبب ما وقع بينهم. طيب، كذلك من الأسباب اختلاف الاعتقاد والمذهب، الانتصار للمذهب الذي يختاره، ومثال ذلك هشام ابن عمار السلمي الشامي، توفى سنة 45 و200، هذا قال فيه الإمام أحمد طياش خفيف، طياش خفيف. لماذا؟ لأن هذا خطب فقال في خطبة له: الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه، تجلى لخلقه بخلقه، لا نعرف أن الله جل وعلا تجلى إلا للجبل فجعله دكا. فهل الكلمة هذه يعني فيها دخل من حيث أنه يستدل بها أهل الاتحاد، أهل الاتحاد والحلولي وأهل الحلول والاتحاد، أن الله حل في خلقه والخلق متحد بالخالق سبحانه، يعني قد يتكئ عليها أهل الضلال هؤلاء، لكن لها معنى سليم. قال الذهبي رحمه الله: فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها، وإن كان لها معنى صحيح، لكن يحتج بها الحلول والاتحاد. ومع ذلك قال الإمام أحمد فيه لما قال الكلمة طياش خفيف، قال الذهبي: وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون على جرع شيخ جرح شيخ فيعتمد قولهم والله أعلم. انظر السياق. وقال أيضا لقول هشام اعتبار ومساغ، ولكن لا ينبغي إطلاق هذه العبارة المجملة. وهذا ينبغي لطالب العلم أن يجتنب هذه العبارات التي فيها إجمال، أولا لأنها فيها إجمال، ثانيا لأنها تحتمل معنى خطأ، ثالثا لأنها سبب وذريعة لأن يتكلم فيه، ورابعا ينبني على الثالث وهو أنه ذريعة للتفريق بين المسلمين. فإذا بدا من طالب العلم كلمة لم يتنبه لها وفيها إجمال وهو يقصد معنى صحيح فنقلت وأقيم عليها ما أقيم، فالأمر في ذلك سهل، وهو أن يتراجع عن ماذا؟ عن هذه الكلمة، يعني ما يبقى يعني يخشى الرأس يقول كلمة هذه تعني كذا وكذا وأنا لا أعني كذا وكذا. طيب هذا الكلمة فيها إجمال وأنت أردت المعنى الصحيح، لكن ما دام هي سبيل للتفرقة والقدح فيه ماذا تقول؟ تراجع. أقول المعنى اللي قصدت كذا، فإما الكلمة تضيف لها القيم ولا تأتي بكلمة أخرى. قال الذهبي: ولكن لا ينبغي إطلاق هذه العبارة المجملة. وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فذلك تكلم الإمام أحمد في هشام أيضا بسبب آخر. قال هشام: لفظ جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن مخلوق. قال الإمام أحمد: يعني هذا لم يصل إلى درجة الكرابيس. الكرابيسي قال لفظ محمد بالقرآن مخلوق، وهذا تجرع وصرح جبريل، والمقصود الحركة، يعني اللفظ هو كلامك وكلامك حركته وحركتك فعلك وفعلك مخلوق. لكن الإمام أحمد كان يسد هذا الباب: من قال القرآن مخلوق كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع. سدا لهذا الباب، لأن هذه الفتنة الذي أحدثها أهل البدع. ولهذا أحسن الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان البخاري قال بها وله توجيه، لكن الإمام أحمد أحسن لأنه أغلق الباب. أصلا كلمة قول كون القرآن مخلوق غير مخلوق ما كانت في زمن الصحابة، هذه مسألة أحدثها من أهل البدع الذي درج عليه الصحابة القرآن كلام الله. جاء أهل البدع وهم أول من أثار هذه الخوارج الجهمية والمعتزلة، فجاءوا بهذه الفتنة التي عمت المسلمين فتصد لها أهل السنة وبينوا ضلالها. أرادوا أن يأتوا بشيء آخر يختفون من ورائه، ماذا قال؟ لفظي بالقرآن مخلوق، كأهل اللي يرجع الإيمان يزيد وينقص وهذه المسألة. جاءوا بمسألة أخرى وهي ماذا؟ الاستثناء في الإيمان، يجوز تقول مؤمن إن شاء الله أو لا كذلك، فنحو هذه أيضا. فقال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ما يحتاج أن نقول له إيش تقصد بلفظي بالقرآن، إذا قصدت الفعل مخلوق، وإذا قصدت الكلام فالمتلو كلام الله، والمسموع كلام الله، والمكتوب كلام الله، وإن كان الكتاب حادثا والحبر حادث والقلم حادث. واضح؟ وهكذا، فلا نحتاج إلى هذا التفصيل. الإمام أحمد أغلق الباب، الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن يحيى الذهلي وغيره من الأئمة أغلقوا الباب سدوا، قال لا نفصل هذا. فمن قال القرآن مخلوق كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع. واضح؟ فهذا ماذا قال؟ قال لفظ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق. فقال الإمام أحمد: لم يجتر الكرابيسي أن يذكر جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تجهم في كلام غيرها، في كلام غيره تجهم، يعني الكرابيسي لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، وإنما قصد كلامنا وتكلم فيه الإمام أحمد لأجل هذا وأمره. وهنا قال هشام قال ابن عمار قال أكثر منها. قال الذهبي: كان الإمام أحمد يسد الكلام في هذا الباب ولا يجوزه، وكذلك كان يبدع من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، ويضلل من يقول لفظي بالقرآن قديم، ويكفر من يقول القرآن مخلوق، بل يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وينتهي عن الخوض في مسألة اللفظ. قال الإمام أحمد الإمام ذهبي: ولا ريب أن تلفظنا بالقرآن من كسبنا من فعلنا، والقرآن الملفوظ المتلو كلام الله غير مخلوق، والتلاوة والتلفظ والكتابة والصوت به من أفعالنا وهي مخلوقة والله أعلم. هذا ذكره أين؟ كتاب السير. فالحامل هنا مسائل تتعلق بماذا؟ بالاعتقاد، أما هو أو من الأئمة. وصل الأمر حتى إلى الإمام البخاري، تكلم فيه من؟ الذهلي، تكلم فيه الذهلي كلاما حتى أن البخاري خرج مختفيا. قال الذهبي: كان الذهلي شديد التمسك بالسنة قام على محمد بن إسماعيل لكونه أشار في مسألة خلق العباد إلى أن تلفظ القارئ بالقرآن مخلوق، فلوح وما صرح، والحق أوضح، ولكن أبى البحث في ذلك أحمد بن حنبل وأبو زرع والذهلي، والتوسع في عبارات المتكلمين سدا للذريعة، فأحسنوا أحسن الله جزاءه. وسافر ابن إسماعيل مختفيا بالنيسابور وتألم من فعل محمد بن يحيى، وما زال كلام الكبار المتعاصلين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده، إلى آخر الكلام. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. وانتصر البخاري الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله للإمام البخاري وبين وأوضح المراد من كلامه رحمه الله تعالى. كذلك من الأمثلة، هذه أمثلة لا بد أن نعرفها، ابن مندة وأبو نعيم، ابن مندة الأصبهاني وأبو نعيم الأصبهاني، لم يترك أحدهما الآخر، كل منهما تكلم في الآخر. قال الذهبي: لا، لما تكلم من ابن مندة في أبي نعيم، أبو نعيم في ابن مندة، أبو نعيم ابن مندة، قال: لا نعبأ بقولك في خصمك للعداوة السائرة، كما لا نسمع أيضا قوله فيك، فلقد رأيت لابن مندة حطا مقذعا على أبي نعيم وتبديعا. أبو نعيم من أئمة السنة، أبو نعيم الأصبهاني من أئمة السنة، له كتب في السنة، لكن لم ينجو من التبديع. قال: وما لا أحب ذكره، يعني ذكر كلام حتى ذهب، قال: لا أريد أن أذكره. وكل منهما فصدوق في نفسه غير متهم في نقله، بحمد الله تعالى. رحمك الله يا ذهبي، ومن يعرف كلامك ويفقه فقهك. واضح؟ والأمثلة كثيرة على كل، نكتفي بما ذكرنا حتى يعني يفهم هذا الأصل وتفهم هذه القاعدة. تمام. قال: ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، يعني العكس، كون شيخه وإمامه تلميذه زميله صاحب الدرب، صاحب الدرب وزميل الطلب ونحو ذلك، يلطف لما في العبارة، يلطف أو يغتر بماذا؟ بحسن سمته وعبادته، كما ذكر عن الإمام الشافعي وكلامه في إبراهيم بن أبي يحيى وهو شيخ، مع أنه متهم بالكذب، فلطف العبارة معه الإمام الشافعي، وكان يقول: حدثني ثقة، حدثني من لا أتهم، ونحو ذلك. ها؟ أي كذلك إمام مالك عن الكثير تكلم المخالف وغير هؤلاء. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، فالضابط هذا مهم وينبغي أن يفهم، الله أعلم، نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. ها؟ كيف؟ نفس الشيء من نفس القبيل، كلام النسائي في أبي أحمد بن أبي صالح، أحمد بن صالح من هذا القبيل نفسه، فكل منهما من أئمة الثقات. كذلك كلام الإمام مالك في محمد بن إسحاق، وقول دجال من الدجاجلة، وغير هؤلاء، وغير هؤلاء. نعم. لكن فقط قبل أن نختم، احتاج أن الضابط هذا نقيده يعني. فقال قولنا كلامنا في يعني نقد الأقران والتحامل لابد أن يضبط، فالراوي فيه أحوال، يعني إذا لم يوجد فيه من يوثقه إلا كلام هذا المتحامل، فبغض النظر عن كلامه هو في عدة المجهول، فيعتبر كلامه لا شك ولا ريب. وفي المقابل إذا اتفقت الكلمة على التوثيق ورأينا منه كلام وعلم التحامل لسخط أو مذهب أو اعتقاد أو منهج أو بدعة ونحو ذلك، فهنا تجد القاعدة. وأما إذا تناظرت وتساوت الأقوال فلا بد من التمحيص والبحث وتخريج الأوجه لهذا الجرح أو لهذا التعديل. فإذن لا تؤخذ القاعدة دائما على إطلاقها كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا، لا بد من تقييده وضبطه، لا بد من تقييده وضبطه على نحو ما ذكرت والله أعلم. كيف لا يؤخذ على ما ذكرت؟ لأن الأصل المفترض أنه إمام من أئمة الجرح والتعديل، فالأصل أنه يقبل الجرح ويقبل التعديل. فإذا وجد كلام الأقران وكلام ما بين في من بينه وبينه تحامل، تعصب مذهبي أو اعتقادي أو وجود نوع بدعة أو نحو ذلك، فينظر في الراوي. إذا كان كلمة أهل العلم على تضعيفه فيؤخذ بقوله، أو كلمة أهل العلم يعني ما يوجد من عدله، هو في عدد مجهولين فيؤخذ. أما إذا كان كلام أهل العلم التوثيق فهنا الذي يليد. أما عند الاستواء فلا بد من النظر إلى المخرج، وهنا تأتي ضوابط التعارض والتعديل التي نحن في صلب في صدد أخذها واحدة الورقة. واضح؟ والله أعلم. لعلنا إذا أنهينا هذه الضوابط هي 20 ضابط، هي 20 ضابطا، لعله إذا أنهيناها نأخذ أمثلة على بعض الرواة تطبيقا ممن يعني تتنزل عليهم كل ضابط من ضوابط هذه التي ذكرها المؤلف. على كل سبق أن يعني أخذنا أمثلة في الضابط الأول والضابط الثاني والضابط الثالث، ها؟ قد أمنيت عليكم أمثلة، وهكذا في الضوابط الأخرى سنأخذ. وإذا أنهينا 20 ضابطا هذه نرجع فنأخذ أيضا أمثلة أخرى نراجع فيها الكتب في المكتبة إن شاء الله سنة. نعم تفضل. نعم أيه. نعم هو رافضي لكن له اهتمام بالحديث، لا له اهتمام بالحديث حفظا ونقدا، له اهتمام بالحديث حفظا ونقدا. المطالع في كتب الحديث والجرح والتعديل يجده، هو يعني منافس لا محالة شئنا أم أبينا، فوجوده في كتب الحديث والجرح والتعديل وكتب الرجال موجود، فكيف تتعامل مع تلاميذ؟ تتعامل على الضابط المفروض، وإن له تحامل على أهل السنة. يقال في الأخيرة شهد أنه شرب بونه 5 مرات في الحديث في طالب الحديث، هذا مما يقال يعني، لكن بعض النقوش نوعا ما تحتاج إلى نعم. كيف؟ ابن قراش يتحامل على أهل السنة ليس على أهل الشيعة يعني، ليس على. وأما قولنا يقدم قول الراوي في أهل بلدي على غيره، هذا ضابط من ضوابط الجرح والتعديل. لكن إذا تعارض مع هذا ينظر إلى القرائن، فإذا كان كلام المتحامل على راوي من أهل بلده وهو من أهل السنة وهذا من أهل التشيع، أو العكس هذا ناصب والآخر فيه تشيع، فينظر إلى كلام أهل العلم في المقابل، فنظر إلى الرواة إلى الراوي من جميع النواحي. يعني هذه الضوابط نحن نأخذها واحدا تلو الآخر، عندما تنزل التطبيق على الراوي تنظر إلى كل النواحي. فقولنا هو أعلم بأهل بلده من غيره هذا ضابط، لكن في المقابل قد يأتي ضابط آخر يعارضه أن هذا صاحب تشيع ورفض ولو تحمل على أهل السنة، هذا ضابط آخر. تعارض هذا مع هذا ماذا نفعل؟ ننظر أشياء أخرى. كون هذا ممن اشتهرت عدالته لا سيأتينا الضابط الرابع، لا عبرة بجرح في من اشتهرت عدالته، صحيح؟ هذا الضابط أيضا يقدم، من اشتهرت عدالته لا عبرة بجرح فيه، لكن هذا يعمل به على الإطلاق قد تشتهر عدالته، لكن يأتي جرح مفسر ريضيا وهو أنه اقترط في آخر عمره، لا نأخذ به، نأخذ هذا الضوابط كأصول عند تنزيلها الراوي تنظر كلها ويأتي الترجيح بينها وتخريج كل واحد على محمل. الله أعلم. لا يكاد يندمل الاندمال أي الانجبار تقوي، اندمل الشيء انجبر التحم التأم تقوى عاد كما كان. ها الغالب فيه هو ذلك، هو الغالب هذا، الغالب أنه يكون فيه نوع تحامل. لكن كما ذكرت كلام من معلمي، كلام المعلمي لابد أن يكون له اعتبار اللي ذكرناه. إذا كان حمل على أنه تحامل ويترتب عليه أنه يقدح فيه بتعمد الكذب والافتراء فلا. جوز الجاني كان حرور من الحديث. وين هذا في من؟ ها؟ أبي إسحاق جوز الجاني؟ ها؟ إيه؟ طبعا جديدة يعني طبعا جديدة يعني قراء للعتيق أنا يعني طبعا ما العتيق لما نجد شيء طيب تعالج لهم التعليم شرفنا وقرم 16 قلت جديدة خمسة أين كان حريزي المذهب حريز المذهب ولم يكن بداعية إليه. كان حريز يختلف في مذهبه لا يظهر. كان حريزي المذهب أي يحترز فيه لا يظهره تشيعه نصبه يعني. وكان صلبا في السنة حافظا للحديث إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره. نعم. وكلامه هذا الذي كان فيه شدة كان في كل من يعني يجد فيه مخالفة للسنة. انظر كلام ابن حجر بن الصلاح علل ابن الصلاح لصدور الجرح بين بعض الأقران بأن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من الإمام تعمدا لقدح يعلم بطلانه. انتبه هذا في فائدة الجرح بين الأقران لما يتحامل ويجرح ليس تعمدا في الطعن كذبا، لا، لأن هذا حقيقة ورد منه شيء، ورد عنه كلام فيه مغمز وكلام ليس سليما فيه انحراف، لكن هذا الكلام في الباطن صحيح ويظهر منه معنى فاسد، لكن في الباطن قال لها في الباطن مخارج صحيحة. هذا الكلام السابق، هذا المخارج الصحيحة عين الرضا تحملها تظهر لها، لكن إذا تحولت إلى عين سخط تنعم يعني تعمى حجاب السخط يرخم تصير ما تشوف إلا السوء. وحقيقة الكلام فيه طعن، ولهذا قال تعمى عن بعيد لا أن ذلك يقع من الإمام تعمدا، ما هو الإمام يجرح تعمدا في الجرح يعني عبثا، لا، هذا موجود فيه شيء، قال كلاما ذاك الكلام فيه معنى سيء يعني إذا نظرت تطعن فيه، لكن هو في الحقيقة له محمل صحيح، ذاك المحمل الصحيح عين الرضا يظهر له، عين السخط شو معنى. الله المستعان. طيب والله أعلم. نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ لا باب التشدد في الرواية. كراس. لا وهذا ليس اضطرادا يعني قد يقبل. قد نجد له أيضا تساهل كالإمام ابن معين متعمد قد يكون له تساهل أحيانا كمثل عمر رضي الله عنه إذا جاء واحد يحدثه وش يقول هل لك شاهد جيب وحده لكن كان دائما لا يقبل خبر واحد قال له كم من خبر كم من خبر قبله بخبر الواحد قبله وعمل وحكم وقضى وغير ذلك لكن هذا شيء يعني تشدد في السنة فهذه التيمم الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانه وتعالى